السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمدك اللهم على نعمك التي لا تحصى، وأنت واهب الجود والمتفضل على كل موجود. جل شانك وتناهت عظمتك وخضعت الرقاب لسلطانك وملكك، وتفتحت بالجود خزائن فضلك، بلطفك تسببت الأسباب، وبكرمك فتحت الأبواب، وبمحض طولك وجودك علقت الموانع والصعاب. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كلت الألسنة أن ترتقي إلى الإحاطة بمجامع حمدك، وعجزت الأوهام عن أن ترتقي إلى سدة ثنائك. سبحانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وتاجنا وفخرنا وذخرنا سيدنا محمد رسول الله النبي المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا قوال للفحش ولا متزين بالخنا، بل يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح، رحيما بالمؤمنين، مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام، جعل الله تعالى البر لباسه والتقوى شعاره والهدى ضميره، وجعل الله تعالى الصفح واليمن والمعروف خلقه، جمله الله تعالى بكل خلق جميل، وآتاه الله تعالى كل سمت حسن جليل، وجمع الله تعالى فيه ما تفرق في الأنبياء من محاسن، فجعله الله تعالى دائرة الكمال العظمى، ثم شرفنا وكملنا ورفع قدرنا وشأننا بأن جعلنا من أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فقد مضت مناسك الحج وانقضت أيامه المباركة وجاءت أيام عيد الأضحى المبارك، وتنعم العباد بمعايشة شعائر الله المعظمة، وسعى الحجيج من كل حدب وصوب إلى البيت العظيم الممجد، ونطقت الألسنة بالتسبيح والتهليل والتكبير والتلبية، واهتزت قلوب الصالحين فرقا وهيبة وخشية وشوقا وجلالة لذلك البيت العظيم، أول بيت وضع للناس. عايش الناس في تلك الأيام القلائل الماضيات أنبياء الله تعالى في أصفى أوقات معاملاتهم مع ربهم. عايشنا خليل الرحمن إبراهيم وقد ارتبطت المناسك وارتبط الأضحى وارتبطت أيام العيد باسمه وسمته وتصرفه وشمائله. ما من خطوة يخطوها الحجيج إلا وهي تحرك في قلوبهم التذكر الكبير لخليل الرحمن إبراهيم. ارتبطت المناسك بتصرفه وبشخصه وبتضحيته وبكمال قيامه وتقديسه وتمجيده لأمر ربه وبرفعه القواعد من البيت وبقبوله التضحية بولده إسماعيل وبنزول الفداء وبسعي زوجه الطاهرة بين الصفا والمروة وبالحجر وبالمقام. ما من خطوة يخطوها الحجيج إلا وهي تسلط الأضواء في وجدان المؤمن وفي ضميره على الارتباط والاستذكار والاستبصار بشمائل خليل الرحمن. ما من موضع قدم في مناسك الحج المعظمة ولا في شعائر الأضحية إلا وهو ناطق وناضح وناصع ومسفر عن جوامع الهدي النبوي المحمدي المعظم بسر قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن كأن الحج وأيام عيد الأضحى وما يقع في تلك الأيام من شعائر الله المعظمة كأنها إنما شرعت في الحقيقة لأمرين: الأمر الأول أداء الفريضة والقيام بواجب التعبد وامتثال أمر الله تعالى فيما شرع، والخروج من الأهل والمال والوطن والولد والبلد إلى منازل الوحي ومشاهد القدس ومواقيت الحج. فكان المقصد الأول من الشعائر والأضحية والعيد أن يقوم العباد مقام الأداء للنسك والفريضة والتعبد. ويبقى من وراء هذا المقصد الجليل مقاصد لا تقل جلالة ولا شرفا ولا سموا عن مقصد التعبد، إذ يبقى لتلك الأيام دور في إعادة الإحياء والإيقاظ والإنعاش والتحريك لمشاهد الارتباط بأهل الكمال من أنبياء الله ورسله العظام. تأتي هذه الأيام وتمضي وقد نفضت ما تراكم في قلوب المؤمنين من ركام الأحداث والمعاملات والارتباطات والتعلقات والأغيار والأكدار، تزيح ما قد تراكم على القلب من حجب وموانع، تزيل ما قد تراكم على القلب من حجب وموانع تحول بينه وبين شهود مشاهد الجلال والكمال في عباد الله العظام. تأتي تلك الأيام لتحرك في قلب المؤمن الارتباط بالخليل عليه صلوات الله تعالى وتسليماته في إخباته وفي إسلامه وجهه لله، وفي قوة أخذه بالأمر الإلهي وكمال الانصياع له، وفي شدة مثابرته على إنفاذ أمر الله برفع قواعد البيت، وعلى قوة اليقين والتصديق حتى إنه أودع أهله وولده بواد غير ذي زرع ثقة وطمأنينة وركونا إلى جميل حفظ الله لهم. إخبات الخليل إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه أي كثير التأوه خشية من الله وإجلالا وتعظيما، رقيق الحاشية غزير الدمعة سريع العبرة شديد التعظيم لشعائر الحق كامل المعرفة بجلال ربه وأمجاد ألوهيته. تأتي المناسك وأيام العيد لتذكر المسلمين بقوة امتثاله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تأتي المناسك لتذكر المؤمنين بشدة انتصاب الخليل لإنفاذ الأمر الإلهي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا. تأتي أيام الحج لتذكر المسلمين بسعي أم ولده وزوجه بين الصفا والمروة، ولا تزال شعائر الحج ومناسك الأضحية تحرك قلوب المؤمنين لتعيد تذكيرهم بشمائل أهل الحق العظام. ثم يأتي النور الأعظم والضوء الساطع الأتم وشمس الهداية الكبرى وبدر المعارف الأبين، إذ تأتي المناسك جميعا لتذكر بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولتزيد من ارتباط المؤمن به، فإذا به يرتقي في معارج قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأن الأضحية والحج وما والاهما وما يجري في أيامهما من أعظم المذكرات بالهدي النبوي المحمدي المطهر، حتى إن هذه الأيام لتأتي وتمضي وقد زجت بالمؤمن في سياق من بحور الأنوار الهادية، وقد كشفت عنه وأماطت عنه حجب البعد والجهل والغفلة والنسيان والتفريط والترهل والخور والوهن، وقد شدت في النفوس العزم وجددت فيها معاني الانتماء إلى جلال النبوة، وقد زادت ارتباط قلوب الصادقين بأئمة الهدى ومناهج الحق ومنافذ الوحي. فكأن تلك الأيام المعظمة إنما هي نافذة تفتح للمؤمنين على الغيب، فكأنهم عايشوا أنبياء الله معايشة وصحبوهم صحبة تامة، كما لو أن الزمان قد تضعضع وزال وطويت سنواته وقرونه، ووقفنا في مواقيت الحج المعظمة بصحبة النبيين العظيمين لنلبي ونبتهل ونكبر ونعظم شعائر الله ونرفع القواعد من البيت ونشهد الآيات البينات المودعة في ذلك الحرم الجليل. انتبهوا إذن وافهموا عن الله تعالى مراده، ولا تأتين تلك الأيام ثم تمضي عليكم كغيرها من أيام السنة. أذكركم الله تعالى أن تفقهوا عنه مراده وتذكيره وما أودعه وخبأه لكم من جلائل النعم وعظائم العطايا الكامنة في تلك الأيام المعظمة. إياكم أن تكونوا كما وصف أفاضلهم فقالوا: تمضي الليالي فلا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. ولربما استولت الغفلة على بعض المؤمنين فجمدت معايشتهم لأيام الله، فصارت الأيام تأتي وتمضي وحظهم منها قليل مقتضب مجتزأ، لا يفطنون إلى استخراج كنوز المعاني المودعة في تلك الأيام. وأضرب لكم على ذلك مثالا، اسمعوا آيات من الوحي الشريف ومن البيان الإلهي الممجد المنزل بالوحي المصون، لتروا مقصدا عظيما من مقاصد أيام الحج وأيام العيد وأيام التشريق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، فأمر بالذكر مرة ثانية، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، حتى إن ربنا جل شانه لقد كرر الأمر بالذكر في أيام الحج 6 مرات أو أكثر، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، اذكروا الله في أيام معدودات، فكأن الله تعالى أراد أن يربط أيام الحج بذكر الله، حتى كأنه جل شانه في كل منسك وشعيرة لا يزال يردد في أسماع المؤمنين أن اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله. ولعل السبب في ذلك أن شعائر الهدى وأن العبادات المعظمة لا تخرج عن واحد من 3 أقسام، فهناك عبادة قيدها الله تعالى في جانب الزمان والمكان، وهناك عبادة قيدها الله تعالى في جانب الزمان فقط، وهناك عبادة أطلقها الله تعالى من سائر القيود زمانا ومكانا. أما العبادات التي قيدت في الزمان والمكان فهي فريضة الحج، إذ لها ميقات مكاني لا تصح إلا فيه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ولها ميقات زماني لا تصح إلا فيه، الحج أشهر معلومات. فلما أن جعل الله تعالى فريضة الحج مقيدة زمانا ومكانا فزادت مشقتها، جعلها الله تعالى مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، إذ كلما زادت القيود في العبادة خفت مؤنة التكليف بها، فهي مرة في العمر وهي لمن استطاع إليه سبيلا. ثم هناك عبادات قيدت في الزمان فقط، فالصلاة لها ميقات زماني ثم هي مطلقة في باب المكان، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، وصيام رمضان مقيد بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم هو مطلق في المكان، فحيثما أدركك الصيام فصوم. ثم جعل الله تعالى لنا عبادة معظمة جليلة لا زمان لها ولا مكان، أطلقها الله تعالى من سائر القيود، فلما أن كانت أخف العبادات مؤنة أمر الله تعالى بها على سائر الأحيان والأحوال، وهي ذكر الله تعالى، إذ لا وقت له ولا زمان له، بل لك أن تذكر الله تعالى على كل أحيانك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم هم فيما بين هذا وذاك، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فلما أن امتزج الذكر بالفكر أنتج الهداية، فكانت النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلما أن جعل الله تعالى ذكره الشريف مطلقا من قيود الزمان والمكان، أشاعه وأمر به وأكثر من التذكير به في العبادة التي قيدت زمانا ومكانا، ليقع تخفيف قيود هذا بخفة ذاك، حتى يتم تلطيف أيام الحج المعظمة مع ما فيها من المناسك الشاقة بحلاوة الذكر وأنسه، ليتنزل على القلوب رحمة وسكينة وبرا ولطفا. وكان أنبياء الله تعالى لا تفتر ألسنتهم ولا قلوبهم ولا بواطنهم وألبابهم عن شهود عظمة الحق وجلاله والترقي في معارج ذكره والإقبال على عظمة قيوميته. فأمرنا الله تعالى في تلك الأيام أن نستحضر هدي الأكابر حتى تأتي الأيام وتمضي، وحتى يختتم عام هجري ويستفتح عام جديد، وقد جعل الله تعالى لك في آخر العام أكبر المذكرات على الإطلاق بأنبيائه ورسله وخيار عباده وكمل خلقه وصفوة بريته، حتى إذا ما طويت صفحة وفتحت صفحة من العمر خرجت من هذه إلى تلك مستصحبا أنوار أكرم مرسل سطعت بشائره وجاء نذيرا. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وادعوا ربكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، السراج المنير والبشير النذير الذي رفع الله تعالى قدره وشرح صدره وأعلى ذكره وأمرنا بمحبته وملأ قلوبنا بإجلاله وتوقيره وشرفنا بأن جعلنا من أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لا تزال الأيام بفضل الله تعالى مفعمة بعطاء الله العظيم، لكن أين أرباب الهمم الذين يتعرضون لنفحات الله المنثورة في أيامه وأزمانه؟ أين أصحاب الهمم العظام وأصحاب التعلق الجارف ممن تستشرف بواطنهم للفهم عن الله فيسابقون إليه؟ أين أصحاب الهمم وأصحاب العزيمة المجيدة والقلوب القوية والأرواح الصاعدة المستشرفة التي ما إن تلوح لها بوادر أنوار هدايات الله تعالى إلا وقد سبقت إليه ونهضت إلى تحصيله؟ لا تزال العطايا منثورة على مدار الأيام والأزمان، والساقي باقي، والرب الجليل المتفضل الذي فتح أبواب الفضل والجود للسابقين من عباده لا يزال فضله ساريا وإمداده ماضيا وعطاؤه منهمرا، لكن أين القابل المستشرف المتصدي؟ أين الذي تنهض به همته لتخترق به الزمن ولتلحقه بالسابقين؟ أين الصادقون وأصحاب القلوب، أصحاب نقاء الطوايا وصفاء النوايا الذين إذا ما ذكروا بالله تذكروا، وإذا ما ذكروا أكثروا، وإذا ما عرفوا حققوا وسبقوا. لعل الله تعالى أن ينظر إلينا وإليكم في هذه الأيام المباركة نظرة رضا، لعل الله تعالى أن ينظر إلى هذه البواطن الحاضرة نظرة رضا، فيرى الله تعالى فيها أدنى بادرة من التعلق به والإقبال عليه، وهو سبحانه الكريم القائل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلئن انعطفت القلوب وتوجهت البواطن إلى الله تعالى في هذه الساعة مستمدة راجية مستمنحة من الله، فإن الله تعالى جواد كريم منان عظيم. لعل الله تعالى أن ينظر إلى هذه القلوب الحاضرة فيرى أنها قد تحركت واهتزت وخشعت، وأنها قد نبتت فيها الهمم الشريفة العظيمة من التعلق بأهل الكمال وخلص العباد، فينعم الله تعالى بسبب حركة هذه القلوب بفتح أبواب العطاء. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ويأتي التذكير بهذه المعاني في أيام دقيقة يمر بها الوطن وتحتدم فيها الأمور، ولربما كثر التخبط هنا وهناك في التماس مخرج وفي اختيار هيئة تدار بها أمور هذا البلد والوطن الجليل، وتقدم أطروحات متشابكة متقاطعة ما بين مشير إلى اليمين وما بين ذاهب إلى اليسار. تكثر الأطروحات وتشتبك وتنهمر الأحداث، ولا يزال الزمان حافلا بها، فلا يزال الناس في سيل منهمر كل يوم وطوفان متجدد كل ساعة من الأسماء والأشخاص والأحداث والوقائع وهموم الوطن. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات التي تذكر به في مثل هذا الظرف الوطني الدقيق أن تكون مصباحا تستنير به العقول إذا تفكرت، وتستنير به الألباب إذا ما دبرت. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام والأيام المقبلة أيام فتح وبركة ولطف وسكينة يشمل مصر وأهلها، وأسأله سبحانه أن يفتح بركات من السماء والأرض لأهل هذا البلد الكريم الذين طالما أضناهم شأن المعيشة وأرهقهم وأقض مضجعهم تدبير شؤون حركة الحياة سنوات من وراء سنوات، وهم يلتمسون راحة في المعاش، وهم يلتمسون سكينة في إدارة حركة الحياة تكفل بها الحياة الكريمة. فإني لأسأل الله تعالى وأتوجه إليه أن ينزل السكينة على أهل مصر وأن يلهمهم الرشد. اللهم إنا نتوجه إليه في هذه الساعة المباركة، ولعلها أن تكون ساعة إجابة في يوم الجمعة المبارك، والعهد قريب بأيام العيد المجيد وبأيام الحج الأعظم، وقد تنزلت فيوض الرحمات منك على عبادك. وقد تصاعد التكبير والتلبية والتمجيد والتقديس من ألسنة الصادقين من عبادك من الحجيج إلى حضرة قدسك. فنسألك اللهم، والعهد قريب بانفتاح أبواب الرحمات العظيمة وبانفتاح أبواب الجود العميمة، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استعطيت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استرضيت به رضيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تبرم لمصر وأهلها أمر رشد، وأن تنزل السكينة على مصر وأهلها، وأن تسلل سخيمة قلوبهم، وأن تجمع بفضلك من الشمل ما تفرق، وأن تهدي العقول الحائرة، وأن تعين الألباب المتفكرة، وأن تبرم لهذا البلد أمر رشد. اللهم افتح لهم بركات من السماء والأرض، ووسع أرزاقهم، وهيئ لهم مدخلا يرضونه وترضاه لهم. اللهم إن هذا البلد الكريم بلد مرضي عندك، درج فيه أنبياؤك، وخطى فيه رسلك، ونزل فيه الصالحون من عبادك، وجعلته موضع نظر الرضا منك. فنسألك اللهم أن تهيئ لأهله من ضيقهم هذا فرجا، ومن كربهم هذا مخرجا، وأن تبدل عسرهم بيسر، وحيرتهم بعصمة، وشتاتهم بحكمة، وأن تخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وإنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء رخاء، وأن تبسط فيه بساط الأمن والهدى والرشاد والسداد والإسعاد والإمداد، وأن تمسك عنه أزمة الضلال والسوء والفساد والأحقاد والأنكاد. اللهم وإنا نسألك أن تنشر عليه منشور رحمتك ومنشور ولايتك، ونسألك اللهم أن تتجلى على أهل مصر بسكينتك، وأن تشملهم بلطفك. ونسألك اللهم لأهل الشام أن ترفع عنهم السيف والحيفة والظلم والضيم والقتل. اللهم احقن دماءهم واجبر كسرهم. اللهم وإنا نسألك أن تكون لهم بلطفك وغوثك ونصرتك. اللهم كن بلطفك وغوثك ونصرتك للمظلومين والمنكوبين، والمضطهدين والمشردين، والمعتدى عليهم والمعذبين. اللهم احقن دماءهم واجبر كسرهم، واقسم بقهرك من اعتدى عليهم. اللهم الطف بالمسلمين في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي سائر ديار الإسلام وأهل الإسلام. اللهم وإنا نسألك أن تعجل بالفرج القريب العاجل على المسلمين. اللهم اشمل المسلمين بلطفك وفرجك العاجل القريب. اللهم أنزل السكينة عليهم، وثبت أقدامهم، وصنهم وانصرهم وبصرهم، ورد أيدي الأمم عنهم. اللهم وإنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تفتح لنا فتوح العارفين بك. اللهم بلغ بنا دينك، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وكن لنا وليا وبنا حفيا. اللهم إنا نبات نعمتك، فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أرحم الأمة للأمة، ومن أنفع الأمة للأمة، ومن أهدى الأمة للأمة، ومن أبرك الأمة على الأمة. وارفع عنا وعنهم الظلمة والنقمة، وعجل لنا ولهم بالخير والرحمة. اللهم وإذا ما أردت أو أذرت بعبادك فتنة، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا محرفين ولا مبدلين ولا مقصرين، بل اجعلنا هادين مهتدين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي من عاداك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم وإنا نسألك أن تستر العيوب، وأن تغفر الذنوب، وأن تفرج الكروب، وأن تيسر لنا كل مطلوب ومرغوب، وأن تبلغنا في رضاك الأمل وفوق الأمل مع كمال اللطف والعافية. ونسألك اللهم أن تفعل مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.